السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا، اللهم صل على خير خلقك، اللهم صل على شفيعنا يوم الدين، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على الحبيب محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار، عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. أما بعد، للأسف ملحقناش كلمة بنسمعها كتير جدا، ممكن تسمعها لما واحد يعني يحصل له حادثة على الطريق السريع وينزف دمه وتيجي عربية الإسعاف تنقله المستشفى الطوارئ ولكن يوصل ميت، للأسف ملحقناش. ممكن تسمعها لما أي حد فجأة يجيله جلطة في القلب أو ذبحة صدرية ممكن من أقرب أحبابنا في الدنيا وتجري بقى على عينيها مركزة ولكن يوصل ميت، للأسف ملحقناش. ممكن نقراها في حادثة واحد وواحدة في شهر العسل جابوا أي حاجة ديليفري بياكلوها أترينها مسممة ماتوا هما الاثنين قبل ما يوصلوا المستشفى، للأسف ملحقناش. ولكن للأسف ممكن الموضوع ده يحصل معايا ومعاك، ممكن ما نلحقش. والله يا جماعة ممكن أحلامك اللي انت بتحلم بيها في الدنيا ما تلحقش انك تحقق اي حاجة منها، ممكن احلام المستقبل وطموحاتك اللي انت قاعد تخطط ليها وقاعد 3 ساعات كل يوم على السرير وانت مغمض عينيك قبل النوم تسيب لخيالك العنان فيها ممكن ما تلحقش اي حاجة منها، ممكن كل متع الدنيا اللي انت شايفها ما تلحقش تجيب السعادة من اي شيء منها، ممكن العبادات اللي نفسك تعبد ربنا بيها والطاعات اللي انت نفسك تعملها ما تلحقش الامان اللي جواك ناحيتها تتحقق لواقع، ممكن اللي انت نفسك تعمله في رمضان ما تلحقش ان يجي رمضان عليك عشان تعمله فيه، ممكن الذنب اللي انت نفسك تتوب منه ما تلحقش انك تتوب منه، ما تلحقش انك تسيبه، ممكن التغيير اللي انت نفسك تعمله في حياتك نفسك تتغيره عشان ربنا عشان تبقى بني آدم عشان تحقق أحلام كتير عندك متوقفة على إن خمتك تتغير وشخصيتك تتغير وجديتك تتغير، ممكن ما تلحقش، ممكن ما تلحقش تنفذ حاجات هي بالنسبة لك حياتك وعمرك، بالنسبة لك انت لا ترى قيمة للحياة من غيرها، بالنسبة لك هي لو اتخذت منك انت ممكن تتحول لمريض نفسي، ممكن ما تلحقش تتغير ولا تلحق تعمل اي حاجة. فالفرصة قدامنا مش كتير، الفرصة قدامنا مش طويلة، الفرصة قدامنا مش بالمدى اللي احنا متخيلينه. كلنا قاعدين دلوقتي جوانا رغبات وجوانا طموحات جوه الدنيا، جوه الدنيا مهما كنا متدينين بنحب حاجات في الدنيا ونفسنا نوصلها، كلنا قاعدين دلوقتي جوانا مشاريع داخلين فيها ونفسنا نخلصها، كلنا قاعدين دلوقتي عندنا ذنوب نفسنا نخلص منها، كلنا قاعدين دلوقتي جوانا طموحات في دين ربنا وفي الدعوة وفي طلب العلم وفي العبادة وفي نصر الدين الله، وكلنا قاعدين دلوقتي وجوانا أحلام بالتغيير في نفسنا، كل واحد فينا نفسه يتغير، ولكن للأسف الشديد الفرصة مش طويلة زي ما احنا فاكرين. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أحيانا الإنسان بيبقى مش قادر يتفهم إن في قوانين ربنا بيمشي بيها الحياة بأمره وقدرته، إن في أجال ربنا ضربها قبل ما أنت تتخلق وإنت لا تعرف أجلك ولا تعرف لسلك من الدنيا قد إيه، عشان كده ممكن ما تلحقش. هنعيش النهاردة مع آية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، هنعيش مع آية يعني بتوصل لنا الرسالة دي، والمفسرين لما داروا حواليها داروا حوالين رسائل كتير قوي فيها، وليس معنى واحد كما يتبادر إلى بعضنا. آية بتقول لك فعلا ممكن ما تلحقش، قال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حيل الحائل ده لما يكون واحد متشبث بحاجة، واحد غارز إيده في حاجة، واحد متمسك بحاجة ويجي حاجة حائل بينه وبينها، مهما كنت بتحبها مهما كنت راغب فيها مهما كنت متعلق بيها اتفضل اشتباك بينك وبينها سواء هي خير سواء هي شر، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. بعض المفسرين قالوا حيل بينهم وبين ما يشتهون دي بتحصل عند الموت وبتحصل بعد الموت وبتحصل في القبر وبتحصل يوم القيامة لما الشهوة بتنقلب، لما بيحصل انقلاب في الشهوة، لما بيحصل انقلاب في المشاعر، لما الشهوة كانت للمعصية وللدنيا وللفلوس وللطموحات، فجأة الشهوة تنقلب وتبقى للطاعة. هيجي عليك لحظة هيبقى نفسك في ركعتين، هيجي عليك لحظة هيبقى نفسك في ليلة تقومها، هيجي عليك لحظة هيبقى نفسك في يوم تصومه وممكن ما تلحقش، ان كل الاماني اللي جواك تجاه طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وكل الاحلام اللي جواك تجاه العمل الصالح ممكن كل دي تبقى اماني وما تلحقش تنفذ منها حاجة. ما تعتقدش ان انت قدامك فرصة تفكر كتير وقدامك فرصة يجيلك الف رسالة ربانية، لان فعليا يا ما ناس ما لحقتش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معدي جنب قبر الواحد ميت حديثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان خفيفتان زي اللي كلنا صلناهم الوقت بعد صلاة المغرب او ما بين الاذان والاقامة، ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، حاجة خفيفة كده يعني ايه من اللي انت يعني انت نفسك وانت بتصليها مش شايف ان انت عملت اي شيء، ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله، اللي تحت التراب الوقت ومقفول عليه في القبر ده هو يزيدهما هذا في عمله، يرجع الدنيا بس يصليهم ويرجع تاني، احب اليه من بقية دنياكم، احب اليه من انه كان يبقى اتجوز اجمل نساء العالم قبل ما يموت، احب اليه من انه كان ياخد اعلى شهادات العالم قبل ما يموت، احب اليه من انه كان يحوز اموال العالم قبل ما يموت، احب اليه من انه كان يتفسح في اعظم فسح العالم قبل ما يموت، ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، احب الى هذا او احب الى صاحبكم هذا من بقية يزيدهما هذا في عمله، احب اليه من بقية دنياكم، احب اليه من الدنيا واللي فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيعلمك قاعدة جبارة، اللي يفهم القاعدة دي عمره ما هيتعب نفسيا ولا عمره ما هيجيله مرض نفسي. النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك اغتنم، اغتنم يعني انت في ايدك خمس غنائم دلوقتي، انت في ايدك خمس كنوز ولا انت ولكن انت مش مقدر قيمتهم. خمسة نكرة للتعظيم، خمسة انت معاك خمس كنوز في ايديك، قبل دي يعني اللي بعدها جاي جاي، يعني في حاجات جاية، يعني انسى ان في اي حال انت عايش فيه في الدنيا وهيكمل معاك، كما قال السلف انت يا ابن ادم ابن اغيار، يعني ابن اغيار، انسى ان الفلوس اللي معاك هتكمل، انسى انك هتفضل شباب على طول، انسى، شباب يعني طاقة، شباب يعني اللي انت عايز تعمله هتعمله، شباب يعني لو جالك واحد دلوقتي قالك بقولك ايه ما تيجي بعد الدرس نطلع على الساحل الشمالي ونتفسح ونقوم مصليين الفجر هناك وطالعين من الفجر بقى على القاهرة بقى الظهر هناك مش عارف مين بيدي دورة علمية في ايه نحضرها ونقوم مسافرين بعضه على كفر الشيخ اللي فيه تحفيظ قرآن ايه يلا انت بتهلك ان يلا ده هتفضل، انت بكره هيبقى اقصى حلم عندك انك تقدر تدخل الحمام على رجليك، انت شبابك ده مش هيفضل والطاقه اللي جواك دي مش هتفضل، وكل اهاليك اللي كبروا وعجزوا بيوصلوك الرساله ده ليل نهار، ان اوعى تفتكر انك هتفضل شباب على طول وهيفضل عندك طاقه تقدر تسهر في الفجر لما تحب وتقدر تطبق في المذاكره لما تحب وتقدر تنزل وتروح وتيجي وتقدر تنزل تلعب مباراه وانت ما اتغديتش عادي وترجع من المباراه تسهر مع اصحابك وانت ما فطرتش من الصبح عادي، اوعى تنسى، اوعى تفتكر ان الطاقه دي هتفضل، اغتنم خمسا قبل خمس، اوعى تفاجئ بالدنيا، اوعى تفاجئ بالانقلابات اللي هتحصل لك شئت ام ابيت، مهما كانت الدنيا حواليك مستقره الدنيا قلابه، والخمس كنوز اللي معاك هيروحوا منك وهيجي الخمس حاجات اللي بعدهم، ولازم تبقى مستعد للحظه دي، اغتنم فراغك قبل شغلك، اوعى تفتكر انك هتفضل عندك وقت انا مشغول، انت متهلك انك مشغول، انت لسه ما جربتش الانشغال، لسه ما جربتش غرسه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها لسه ما جربتش الغرزه، ما جربتش انك تبقى الدنيا مسكاك من 20 جهه وما انتش عارف تطلع منها، ما جربتش المسؤوليات اللي بحق وحقيقي، اغتنم الفتره شهر عسل الالتزام اللي انت عايش فيه ده، اغتنم فراغك قبل شغلك، هتتشغل مهما عملت ما دام عايش في الدنيا هتتشغل، اغتنم حياتك قبل موتك، هتموت انت الوقت عايش فانت مش حاسس فعليا باحساس يعني ايه انسان مات، يعني ايه انسان ما عادش ينفع يرجع، يعني ايه فاصابتكم مصيبه الموت، ربنا سمى الموت مصيبه، طب سمى الموت مصيبه ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيفسرها لك بيقول لك اذا مات احدكم ايه انقطع عمله، الا من سلاس اهو الموت مصيبه عشان انقطع عمله. الموت مصيبه لانك انت دلوقتي قادر تحضر درس، قادر تصلي، قادر تقوم الليل، قادر تقفل تليفونك وهسهر الليله مع القران. اللي انت عايز تعمله تعمله، بس لو انت صادق انت مش قادر تتخيل يعني ايه ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع، حتى هو مؤمن في انقطاع من الدنيا، انقطع عمله. هي دي المصيبة. المصيبة ان ما عدتش تقدر تعمل حاجة زيادة، خلصت. ما عدتش تقدر تحرك جارحة من جوارحك في حاجة زيادة. وحياتك قبل موتك هتموت، هتموت. اوعى تفتكر ان انت مخلد فيها. هي فرصة الله وحده من فوق سبع سماوات اللي يعرف هي قد ايه في عمري وعمرك. الحق عمرك وغناك قبل فقرك. الحق ادي، الحق ادي، لانك انت هيجي لحظة مش هتقدر تدي، مش هتقدر، هيبقى كل احلامك انك انت بس تغطي احتياجاتك انت. فالحق ادي، لو في جيبك جنيه زيادة عن احتياجك الحق طلعه، لو تقدر تطلع الحق طلع، لان ممكن يجي وقت ما عدتش تقدر تعبد ربنا بالعبادة دي. وغناك قبل فقرك وصحتك قبل سقمك. الحياة صحة ومرض، الحياة شباب وشيخوخة، الحياة غنى وفقر. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك اوعى تفاجئ بمفاجآت الحياة، اوعى تتصدم في الدنيا، اوعى لما فجأة تلاقي نفسك معكش فلوس تتصدم، ولا لما تلاقي حبيبك مات تتصدم، ولا لما يجي لك مرض خطير من الامراض اللي ما فيش علاج في الطب فيها تتصدم، ولا لما تعجز وتكبر تتصدم. انا ما كنتش اعرف ان العجز كده وان الكبر كده، وان في مرحلة كلها جليد بالمنظر ده، وان في مرحلة رهيبة في الحياة الواحد ما كانش يتخيل، وشاب بيجري وبيتنطط، ان العجز وحش كده وسموه عجز لانه من العجز، لانك انتهت طاقتك على فعل اي شيء. يقول لك وانت شاب معاك طاقة ومعاكش فلوس، وانت كبير معاك فلوس ومعاكش طاقة، عندكش طاقة تعمل اي حاجة. دي مرحلة انا وانت بنسمع عنها، انا وانت بنسمع عنها وبنقرأ عنها كتير، ولكن احنا لسه مش فاهمين المرحلة دي ايه، ونتمنى ان ما يجيش علينا اليوم ده. ولكن دي سنة من سنن ربنا في الحياة، سنة من سنن ربنا. لو واحد في الالف فلت منها وصحته فضلت معاه، فالحياة بتقول ان المعظم مش هيفلت منها. سنة من سنن ربنا سبحانه وتعالى. ربنا رتب الدنيا عليها. اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم فترة الطاقة. اللي انت عايز تعمله الوقت هتعمله، اللي انت ما بتعملوش الوقت ما بتعملوش لانك مش عايز. اي حاجة انت عايز تعملها الوقت، ربنا مديك طاقة اغلى من اي فلوس، واغلى من اي امكانيات، واغلى من اي مركز. انت عندك طاقة، اللي بفلوسك تعمله في ساعة باذن الله بطاقتك تعمله في اسبوع، بس هتعمله لو عايز هتعمل. ولكن القضية كلها قضية الرغبة. اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم. سيدنا زكريا واقف عنده 90 سنة بيصلي وبيقول رب اني وهن العظم مني، وهن. قال لك الاسنان وقعت، اسنانه يعني في بعض القول المفسرين الاسنان دي بالعظم وقعت، وهن العظم. عدتش قادر يا رب، عدتش قادر اصلي 7-8 ساعات زي ما كنت يا رب. واشتعل الرأس، اشتعل الرأس ايه؟ قصده شعر بيض، بس من كتر مرارة سيدنا زكريا على عمره، من كتر مرارة. كنت لسه مع احد مشايخ الكبار جدا في مصر المشهورين، كنت قاعد معاه كده بستنصحه مع بعض لوحدنا، بيقول لي يا ابني انا قلبي بيتفرم على السن اللي انا كنت فيه قدك، وانا بقول لكم انا قلبي بيتفرم على السن اللي انا كنت فيه قدكم، وانت ده كله بيقولها. طب ما حد يفوق بقى ويفهمها، ما حد يصدقها. اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم صحتك قبل سقمك، اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم الغنائم اللي ربنا مديها لك ديت. الحق، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تزول قدم عبد، مش هتحرك من مكانك ساعه العرض على الله حتى يسال عن 4، عن عمره فيما افناه. عمرك ده غالي قوي، والشباب كمان، وعن شبابه فيما ابلاه. يبقى تتسال عن شبابك مرتين، مرة سؤال مخصوص، ومرة سؤال جوه السؤال بتاع العمر على بعضه. عمرك اغلى مما تتخيل واثمن مما تتصور. الاعمال الصالحة اللي انت عايز تعملها ممكن ما تلحقش انك انت تعملها، ممكن ما تلحقش رمضان اللي جاي. تستنى رمضان ليه؟ ليه تستنى رمضان عشان تقوم ليل؟ ليه تستنى رمضان عشان تصوم؟ ليه تستنى رمضان عشان يبقى ليك ورد؟ ليه تستنى رمضان عشان تختم القرآن؟ ليه؟ وافرض ما عيشتش لحد رمضان، وافرض بقى ليه تستنى وتعلق على ان في وقت جاي ان شاء الله هعمل فيه ممكن ما تلحقش. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، القول الاول بين ما يشتهون من طاعة الله، ساعتها بتنقلب المشاعر، خلاها تتقلب من الوقت. زي سيدنا موسى لما النبي عليه الصلاة والسلام عدى كده في رحلة الاسراء فوجده يصلي في قبره، قاعد بيصلي في قبره. يعني الصلاة عنده مش تكليف، الصلاة عنده حياة، الصلاة عنده روح، هو مش ما يقدرش يعيش من غير ما يصلي، فهو بيصلي في القبر بتاعه. وجده يصلي في قبره عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، زي حمزة زيك كده يوم ما مات، اللهم إن منعت أن أصوم كما أريد وأن أصلي كما أريد وأن أزكي كما أريد فاقبضني إليك، فاقبضني إليك. زي ما كان بعض مشايخنا كده بيعلمها لي زمان، بيعلمها لي يعني يقول لي سيبوني في حالي، سيبوني في حالي، بيقول لي انا دايما اقول لكل علاء سيبوني في حالي، دعوني اصلي، سيبوني اصلي، سيبوني اعبد ربنا، سيبوني اشبع من طاعة ربنا. لان الموت لما هيجي ساعتها هتمنى الركعتين، وما انا هعرف اجيبهم تاني ولا هعرف انالهم تاني. احرص على ما ينفعك، ركز في عمرك، لانك ما انتش واخد فرصة كبيرة زي ما انت فاكر ولا حاجة، ما انتش واخد ايام كتير زي ما انت فاكر ولا حاجة. ركز في عمرك وركز في ايامك، احرص على ما ينفعك، ركز حلو اوي، لان العمر اللي انت واخده فرصة قصيرة يدوبك تلحق تطاع ربنا فيها. قول التاني من اقوال المفسرين، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قالوا التوبة، حيل بينهم وبين التوبة. المرة دي بقى مش فعل الطاعات، المرة دي ترك المحرمات، نفسي ارجع عشان اسيب الفرج على السوشيال ميديا. ده مش عايز يرجع عشان ده، عايز يرجع عشان الحاجة اللي كان بيقفل الباب عشانها في الدنيا، واللي كان بيراقب احسن يكون حد بيبص عليه فيها في الدنيا، واللي كان بيتمتع بيها في الخلوة في الدنيا، واللي كان نفسه فيها في الدنيا، واللي كان لما يشوف شاب بيعملها ولا معاه بنت في عربية ويقول لي يا معدي في الدنيا، نفسه يرجع عشان يتبرى منها، عشان يغيرها، نفسه يرجع عشان يتغير، مش نفسه يرجع بس عشان يطاع ربنا، نفسه يرجع عشان يتوب، نفسه يرجع عشان يسيب كل حاجة حرام كان بيعملها. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ممكن ما تلحقش، ممكن ما تلحقش تتوب من الذنب اللي زلك، ممكن ما تلحقش. عشان كده أتبع السيئة الحسنة، أتبع يعني فوريا، فورا، ويأتوكم من فورهم هذا، فور. الملائكة لما بتتحرك وبتنفذ الأمر بتنفذ الأمر على الفور، بتنفذ الأمر بالفورية، لأن هي دي العبودية لله سبحانه وتعالى، إنك يبقى عندك فورية في التحرك في أمر الله، تقعدش تستنى، ما تقعدش انك انت تسوف لاي حاجة. الملائكة عكس التسويف تماما، عشان كده فيروز زماني بيقولك الملك في السماء يعادل كلمة الملك في الارض، فان كان في الارض ملوك للارض فهم ملوك السماء، فهم ملوك السماء، ملوك عند ربنا. ليه؟ تحرك فوري، قوة في عبادة ربنا، لا يفطرون لا يسأمون، ما بيبطلوش ما بيكلوش، يسبحون الليل والنهار. يبقى ممكن ما تلحقش انك تتوب من الذنب اللي انت نفسك تتوب فيه، او من الشهوة. ممكن يكون معانا الوقت بنت في اعدادي او في اخر ابتدائي، ممكن ما تلحقش انها تلبس حجاب، ممكن حاجات كتير قوي الواحد نفسه فيها ما يلحقش ان هو يعملها، او نفسه يسيبها ما يلحقش ان هو يسيبها. عشان كده ابو ابراهيم عليه لعنة الله يقابل سيدنا ابراهيم يوم القيامة، زل ابنه بقى في الدنيا ويقعد يدعو لأرجمنك، فيقابله يوم القيامة فيعني يأس اليأس بقى، فيقول له يا ابراهيم اليوم اطيعك ولا اعصيك ابدا، انا خلاص ما عدتش انا اسمع الكلام بس اشفع لي عند ربنا. فيرفع ابراهيم رأسه بقى، يجي يدعي بقى ويقول يا رب، فيقال له انظر تحتك، فيبص فاذا بذيخ ملتطخ في عذرته، ضبع يتمسخ، ضبع والعياذ بالله يتمسخ، وكل يعني واحد من اهل الضلال بيتمسخ الحيوان. جهنم دي حديقة حيوانات، جهنم دي فيها مسخ، سنسمه على الايه؟ الخرطوم، الخرطوم ده انف الخنزير، يتمسخ خنزير والعياذ بالله. ان لدينا انكالا، النكل ده في الجمل حمار، يتمسخ حمار في جهنم والعياذ بالله، في مسخ في جهنم دي، كل واحد ممكن يتمسخ لاقرب حيوان فيه الصفه بتاعته والعياذ بالله. فاذا بذيخ ملتطخ، ضبع ملتطخ في عذرته، يعني تبول وتغوط على نفسه وقعد يتمرمغ في العذرة بتاعته في الغائط بتاعه، فاذا بذيخ ملتطخ في عذرته، قعد يتلوى بقى وقعد يتلطخ في الارض بقى وهو ممسوخ والعياذ بالله. فخلاص بعد ايه؟ اليوم اطيعك ولا اعصيك، خلاص خلصت اصلا. عايز يتوب النهارده؟ عايز يتوب بعد ايه؟ القصه خلصت، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ده بيقول ايه؟ يا ليتني اتخذت دي قرار، يا ليتني كنت اخذت القرار مع الرسول. مع ده يعني انا ما كنتش هبقى مسلم عادي، ده انا كنت هبقى من الناس اللي هو والذين معه، ده انا كنت هكسر الدنيا. سبيلا، انا عايز طريق واحد بس، انا عايز طريق واحد بس، طاعه واحده بس كنت اعملها تنجيني النهارده. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. بعد ايه؟ خلصت. يا ليتني قدمت لحياتي حياتك. امال اللي في الدنيا انت كنت مفتون بيه ده طلع ايه؟ ده من اول لحظه البعث والسبع 8000 سنه بتوع البعث وترتيب الناس في ارض المحشر عارف ان الدنيا دي ولا حاجه اصلا، يوم القيامه ما بداش، وبيقول يا ليتني قدمت لحياتي. بعد ايه؟ ممكن ما تلحقش انك انت تتوب وتعمل التغيير اللي انت عايزه في نفسك. العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه ياخد قرار الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج لفتح مكة، والنبي مخبي طبعا هو رايح فين عن الجميع. الكل كان معتقد مثلا النبي عليه الصلاة والسلام طلع على حنين، طلع على الطائف، طلع، ما حدش متخيل النبي راح فتح مكة ابدا ابدا من الجيش كله، سر على الجيش كله. النبي عليه الصلاة والسلام خلاص بينه وبين مكة 6 كيلو. العباس بن عبد المطلب يقرر الهجرة قبل يخرج والنبي على مشارف مكة. ده واحد لاحق في اللحظات الأخيرة زي ضمرة بن جندب كده اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيه قول الله في سورة النساء: ومن يخرج من بيته مهاجرا ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لما صمم وهو مريض مرض موت إنه يتشال، فقبل الموت ان هو يتشال عشان ياجل للنبي عليه الصلاه والسلام، مات عند التنعيم. فالمشركين قعدوا يتريقوا عليه، لا مات في مكه ولا مات بره، وصل لمحمد عليه الصلاه والسلام اللي كان عايز يوصل له. فربنا سبحانه وتعالى يعني اعتبر ان ده واحد لحق نفسه في اللحظات الاخيره: ومن يخرج من بيته مهاجرا ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. ففي ناس لحقت في اللحظات الاخيره وفي ناس ما لحقتش. ممكن ما تلحقش انك انت تتوب، ممكن ما تلحقش انك انت تتغير، ممكن ما تلحقش فعلا. العمر اقصر مما نتخيل يا جماعه. الواحد يفتكر زمان كده كنت اسمع بقى مثلا خالتي والد الله يرحمه، والدتي الله يرحمها، هو احنا كبرنا امتى؟ ويقعدوا يكلموا بعض واحنا اطفال، بعدين نجري حواليهم ونلعب بقى حواليهم كده ونروح ونيجي، وانت قاعد تبص يا ده عواجيز قوي. هم يعني هم مش حاسين انهم كبروا امتى؟ يعني ايه كبروا امتى؟ سنهم في الوقت ده كان يعادل مثلا سن كتير مننا في الوقت ده. الواحد يجي الوقت كده وولاده حواليه وهو يقعد كده، هو احنا كبرنا امتى؟ ياه، هو كل واحد، هو احنا لازم ناخد نفس المقلب؟ هو مفيش حد عايز يفهمها بدري؟ هو مفيش حد عايز يقراها من بسرعة؟ هو كله لازم يدخل؟ لابد ان ندخل الفخ، لابد ان نبلع الطعم، لابد ان ندخل الفخ حتى نعلم ان ما فيه كان طعمة. هو هو هو لازم كله يقع وبعد كده يقول يا هو انا كبرت امتى؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون. القول الثالث اقول كتير في الايه دي. القول الثالث: بينما يشتهون من اهلهم واولادهم وزوجاتهم. ان هو بيموت نفسه ان هو ما يسيبش مراته واولاده، ان هو يوم القيامه نفسه يجي مع مراته واولاده. من اكبر الخسائر العاطفيه في مصير الانسان انه في النهايه يروح مكان واولاده مكان، في النهايه يروح مكان وزوجته مكان. عشان كده ربنا اعتبر من نعيم الجنه: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. ان الواحد لما يدخل الجنه يلاقي زوجته واولاده معاه في الجنه، ان العواطف دي ما تتقطعش في الاخره. انما التانيين: قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. احساس رهيب، احساس رهيب ان الانسان يوم القيامه خلاص عادش هيشوف حبايبه في الدنيا تاني، هيفرق بين يومئذ يتفرقون يوم القيامه. يلاقي طب يعني عشان الانسان ما يتحرمش من دي، خد بالك من دين ولادك، خد بالك من دين زوجتك، خد بالك من دين الاسره بتاعتك. اوعى تجري كده وتنسى. خد بالك وانت بتتجوز انك تتجوز واحده ذات دين، خد بالك وانت بتختار انك تختار حد ذو دين، خد بالك لان انفصام المشاعر في الاخره صعب جدا. فخد بالك وحيل بينهم وبين ما يشتهون. انت قدامك انك انت ما تتحرمش من وانت في الدنيا، انك انت تهتم زي ما بتهتم بدينك كده، تهتم بدين الاسره بتاعتك، تهتم بدين حبايبك. كل واحد نفسك ما تتحرمش منه في الآخرة اهتم بدينه. وسلف ودين، لو جيت انت تقع هو كمان يهتم بدينك، فتفضل انت وحبايبك مع بعض في الجنة. وحيل بينهم، عارفين الطفل اللي ابوه زعل منه قام رابط رجليه في كنبه الصالون ونزل وساب الشقه ومشي. الواد جاله غرغرينا في رجليه وعما بقى اكتشفوه راح المستشفى طبعا وخدروه قطع له رجليه, رجليه اتقطعت. فالواد صاحي من البنج لقى ملوش رجلين بيصرخ, فابوه يقول له بابا رجع لي رجلي وما عدتش اعمل كده تاني. احساس صعب قوي ان ابنك يصرخ فيك يوم القيامه رجعني علمني الصلاه وما عدتش اعمل كده تاني. ان الموضوع ده يحصل يوم القيامه بقى, رجعيني لبسيني الحجاب وما عدتش اعمل كده تاني, رجعني حفظني القرآن بنفسك وما عدتش اعمل كده تاني, رجعني كلمني عن ربنا وما عدتش اعمل كده تاني. احساس رهيب ان مش تبقى انت سبب ان ابنك اتقطع رجليه, انك انت تبقى سبب ان ابنك راح جهنم. واحد من اخواني مره بيقول انا ما نمتش طول الليل, سايبين بعض العشاء ولا حاجه وتقابلين الفجر, ايه في ايه يا عم؟ قال لي انا جيت انام اتخيلت ابني, كان ابنه ايام طفل صغير كده, ابنه دلوقتي شاب بقى, هو دلوقتي بقى يعني اعتقد فوق الستين يعني. قال لي جيت انام تخيلت ابني بيدخل جهنم, قمت اصلي طول الليل وادعي له ان ربنا ينجمني النار. بيقول لي انا بخاف على ابني ان الشباك يتحرك يجيله برد وهو نايم, مش خايف عليه من جهنم ازاي؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون, والعياذ بالله والعياذ بالله. نسال الله سبحانه وتعالى ان الا يحرمنا من فضله ورحمته ابدا. المعنى الرابع حيل بينهم وبين, في معنى العلماء قالوه مش على اهل الحق اصلا, مش على اهل الدين اصلا. وعلى فكره ده من اقوى المعاني في الايه دي, ان اللي حيل بينهم وبين ما يشتهون مآل الباطل, حيل بينهم وبين القضاء على الدين في الدنيا والقضاء على الدعوه في الدنيا, ان كان شهوتهم انهم يقضوا على الدعوه ويقضوا على بركه الدعوه وعلى ثمره الدعوه. فربنا لما يجوا يمدوا ايديهم, عشان كده المفسرين دايما يجيبوا في الشرح الايه دي حديثين. الحديث الاول يجيبوه في قول الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون, حديث يغزو جيش الكعبه. ده جاي الكعبه دي معناها ايه؟ معناها ان ده في اخر الزمان بقى, معناها ان الناس دي ما عادش غير الكعبه, شيلوها خلاص بقى, خلصوا على الدين في الارض شيلوها. فيخسف باولهم واخرهم. اهي دايما المفسرين يجيبوا الحديث ده في الايه دي, انه جاي يمد ايده وحاسس انه سيطر وحاسس انه يقدر يقضي على الدين, يمد ايده ربنا يقطع له ايديه في اللحظه اللي هي خلاص حس انه تمكن. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل. المفسرين هنا بيجيبوا بقى الحديث بتاع ابراهيم الحبشي لما خلاص كل اهل مكه هربوا للجبال والكعبه بقى الطريق بتاعها فاضي تماما, ما فيش غير شويه بهائم في الطريق ما عرفوش ياخدوها معاهم, البهائم بتاعتهم ما عرفوش ياخدوها معاهم, اللي ما عرفوش ياخدوها, وابراها على مشارف مكه والقصه خلصانه اصلا. هو داخل يهدها وربنا يرسل الطير الابابيل, فيقول لك ده كما فعل باشياعهم من قبل. فربنا بيحمي الدعوه, ولكن انا اخاف من ايه في الايه دي؟ اخاف من قول الله سبحانه وتعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة. عارف لما أب يقول لابنه هي كلمة واحدة, ربنا مش هيكررها. ما ينظرون, في ناس فعلا مش فاهمة يعني إيه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. في واحد مش متخيل إن ممكن ربنا يفضحه, هو مش حاسبها دي, هو ربنا لا ربنا مش هيعمل معاك كده. ليه مش هيعملها معاك؟ ليه ممكن يفضحك حتى لو ملك ما يعملهاش معاك؟ ليه ليه يعني انت بتتمرد عليه وانت فكرك ان ربنا حليم, بس ربنا ذو انتقام. وبدا لهم من الله ما لم, في واحد مش متخيل ان ممكن ربنا ينتقم منه في الدنيا, في واحد مش متخيل ان ممكن يموت فجأة وان فجأة كده يلاقي واحد حبيبي يعني واداري كبير يعني ادارجي يعني اشتغل في شركات عالمية في الادارة, فنازل دولة من دول الخليج, فبيقول لي انا نازل من الطيارة على جنازة لحد كده من تبع حد من حبايبه, بيقول انا نازل من الطيارة على الجنازة وهجري من الجنازة على ايه؟ على اجتماع عندي مهم. فبيقول لي انا واقف على الجنازة كده والناس بتدفن الميت, فببص بقى في الساعة وايه وعايز امشي, فبيقول لي انا ماشي لقيت واحد بيقول لي رايح فين؟ فبقول له انا عندي اجتماع مهم, انا عندي شغل. قال لي والله العظيم كل اللي مدفونين قدامك دول يوم ما ماتوا كان عندهم شغل. فبيقول لي اتصدمت بالكلمة، فضلت واقف هكمل بقى في الايه، هكمل في الميت اللي احنا قاعدين نتعظ بموته ونتعظ بالدفنة بتاعته ونستشفع الى الله ان ربنا يرحمه في الغربة بتاعته او في الانس بتاعه، الله اعلم بقى ايه يعني ماذا كان حال هذا الميت. هو بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. في واحد مش متخيل انه ممكن يموت فجاه، لا ربنا يديني الفرصه ان انا اعوض. في واحد مش متخيل ان ما عادش يوصل له رسائل ربانيه تانية، هو متخيل ان ربنا بالتاكيد هيبعت لي 7000 رساله لسه بقى ويفوق. مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك؟ واحد بيصح ابنه الامتحان، صحتني صعد الواد صعب بعد شويه في الساعه 12 الامتحان راح. يا ابني ما انا صحتك 10 مرات. لا هو متخيل بقى ان لا خلاص ممكن يكون ما فيش مسائل تانية تيجي. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ممكن ما تلحقش انك انت يجي لك رسائل تانية. للاسف يا جماعه هي كلمه صعبه عليا، بس للاسف انت ممكن ما تلحقش تفهم. انت ممكن تتحاسب وانت لسه كنت بتحسب ان القصة لسه فيها كتير. انت كنت فاهم غلط، انت كنت عايش في اوهام وفاهم غلط. طب والحل ايه؟ الحل افزع الى الله. الحل لما يكون انت ما عادش عندك وقت تحسبها ولا عندك، الحل انك انت تفزع الى الله سبحانه وتعالى وتتوسل الى الله سبحانه وتعالى. ممكن ما تلحقش وحيل. فقال لك ان دي في اهل ان دي نزلة في اللي كانوا عايزين يقضوا على الدعوة. فربنا بيقول ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. قاعدين يتجادلوا وقاعدين يصرخوا في التوك شو قصاد بعض، وقاعدين مش عارف ايه ومكلمة ومعانا مدخلة ومعانا، وقاعدين يتجادلوا في الأسواق، والمحامي قاعد يرفع في القضية قدام القاضي، والراجل قاعد يتشكل مع مراته في البيت، والشباب قاعدين يشدوا قصاد بعض، ده فلان بيتباع بكذا، لا والله ما بيتباع بكذا، ده انا عارف هو جيب الفريق ايه، وكله قاعد يتخاصم. وفجأة تقوم القيامة، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية. قول من أقوال المفسرين ذكر الشيخ مصطفى العدوي في تفسير التسهيل، فلا يستطيعون توصية أي أنهم عند الموت يتمنون لو كانوا عملوا في الدعوة إلى الله، لو كانوا وصوا الناس بالدين، فنفسه يرجع مش عشان الدنيا ولا متاحة، ده نفسه يرجع عشان يتكلم عن ربنا ويشتغل في الدعوة إلى الله، يقابل ربنا وهو شغال في الدعوة. انت متخيل؟ مش ده مش نفسه يرجع يتوب ولا نفسه يرجع يصلي ركعتين، ده نفسه يرجع يعيش لحظة انه طبع ربنا، يعيش لحظة انه من رجالة ربنا في الدنيا، يعيش لحظة انه جندي من جنود ربنا. نفسه يعيش الاحساس الطاهر ده، نفسه يعيش احساس انه مع الله ده. شاب اللي كان والعياذ بالله يعني فقير جدا جدا جدا، وواحد قال له في واحدة معينة كده يعني معاه في الشارع، لو قدرت انك انت توصل بيني وبينها في الحرام يعني في علاقة الزنا هديك مبلغ. المبلغ ده في الوقت ده كان ثروه، كان مبلغ وثروه. وفضل يكلمها ويلف عليها لحد ما اقنعها. فيقول انا كان اكبر مشكله في حياتي ان انا كنت لما بقول يا رب بحس ان ربنا سمعني، ان ربنا معايا. انا الوقت مهما اقول يا رب انا مش حاسس ان هو معايا. في انسان بيبقى نفسه في دي، انا عايز احس ان انا تبع ربنا، انا عايز احس ان انا معاه، انا عايز احس ان انا جندي من جنوده، انا عايز احس بالامان بتاع الدعاء، انا عايز احس بالامان بتاع ان انا بتكلم عنك يا رب. فلا يستطيعون توصية. عايز يوقف الساعة بتاعت قيام الساعة عشان بس يتكلم عن ربنا، عشان مرة يلاقي شاب بيعصي ربنا يقول له اتق الله، عشان مرة تلاقي بنت كشف شعرها تقول لها خافي من ربنا اللي اداك النعمة دي ان انتقامه يجي فيها، عشان بس يلاقي كلمة يذكر الناس بالجنة او بالنار. عايز يرجع عشان دي، عايز يرجع عشان ياخد اللي ربنا قاله على اهل الدعوة. ولا يخاف عقباها. بعض المفسرين قالوا ولا يخاف، اي الله لا يخاف ما مما حدث على اوليائه. وبعض المفسرين قالوا الذي لا يخاف هو سيدنا صالح، لا يخاف انه كان شغال في الدعوة مش خايف. مش خايف ليه؟ وكيف اخاف؟ سيدنا ابراهيم قالها في سورة الانعام، وكيف اخاف انا اللي خاف، انتوا مجانين، انا اللي خاف مش انتوا اللي تخافهم. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. اللي بيتكلم عن الله ويبلغ عن الله حياته كلها ازاي يوصل للناس رسالة الهداية من الله. كيف تكون كلمة الله يا رليا؟ وكيف اخاف؟ مش عارف. عارف بقى يقول لك انا حاولت ومش عارف، حاولت مش عارف، وكيف اخاف. ربنا يؤمن قلوبنا بالهداية من عنده يا رب، وباليقين فيه وبالثقة فيه وبإنزال السكينة على صدورنا يا رب. اللهم امين. عايز يعيش دي وحيل بينهم وبين ما يشتهون، هيقضى لها ازاي؟ ففي انسان هو بيموت بيشتهي انه يرجع يشتغل في الدعوة، انه يرجع يتكلم عن ربنا، انه يرجع يدي كلمة في مسجد، انه يرجع ينزل جولة، انه يرجع يزور اي واحد من اصحابه يكلمه في الدين. كسف وما كسفوش مش فارقه معاه، نفسه في دي، عايز يرجع يعيش في الدنيا عشان ياخد قول الله وهمه بما لم يناله. اللي حبه يأذوا النبي عصم ربنا عصمه، والله يعصمك يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. عايز يعيش الاحساس ده، عايز يعيش احساس الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. الرازف مفاتح الغيب يقول اي لا يعمل حساب احد الا الله، لا يعمل حساب احد الا الله وكفى بالله حسيبا، على تعدد اقوال المفسرين في هذه الجمله، وكفى بالله حسيبا. عايز يعيش قول الله سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من امر الله. ده بالاوردر، ده امر من فوق سبع سماوات جاي لقبائل من الملائكه، تبقوا من بين يدي ومن خلف هذا الذي يدعو الى الله. له معقبات لا يضع احدهم قدمه الا على عقب الذي امامه، حراسه ملكيه 24 ساعه له مخصوصه، حرس ملكي مخصوص مش حرس عمومي. له معقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلف احاطه من جميع جهات يحفظون من امر الله، من امر الله. ربنا اللي امر بكده، ربنا اللي امر ان ده يتحفظ. عايز يعيش الاحساس ده، عايز يعيش احساس ان اعطيناك الكوثر. يقول ابن عباس اي الخير الكثير، اللي بيشتغل لربنا ربنا بيديله كتير قوي قوي قوي قوي قوي قوي. رضي الله عنهم ورضوا عن، مفسرين قالوا رضوا عن ايه؟ رضوا عن عطائه لهم في دينهم. رضا، انت رب اديتني اللي ما اديتوش لحد، انت اديتني ان اتكلم عنك، اديتني ان انا صدري الم نشرح لك صدرك، ان انا صدري ينشرح في الوقت اللي في ناس لو قلت لها تدخل الجامعة ممكن يجي لها تاخد حبوب اكتئاب. عاوز انت بتقول ايه؟ انت في الوقت اللي الناس اتقفل صدرها انها تصلي الفريضة شرحت صدري للفريضة وللسنن وللدروس وللدعوة ولطلب العلم والحفظ القرآن. احمدك واشكر فضلك العظيم يا رب. ان اعطاناك الكوثر ورضوا عنه. اعطاء ربنا في الدين، اعطاء ربنا في الدنيا، عطاء الله سبحانه وتعالى لمن يعمل لدين الله، لان ده اغلى مركب في الدنيا. الداعية اغلى عند ربنا من المجاهد كمان يا جماعة، يعني مش اغلى يعني اغلى، ده اغلى كشخص، انما عمل الدعوة اغلى عند الله من عمل الجهاد. كما قال المفسرين ان الجهاد انما شرع لتيسير سبيل الدعوة ولإزالة المعقبات امام طريق الدعوة كما قال العلماء. فعمل الدعوة ده اللي بيشتغل في دعوة ربنا ده عمل الانبياء، يعني الانبياء اللي كان بيموت منهم بيموت وهو بيتكلم عن ربنا، يموت وهو يتكلم، يموت وهو في الدعوة. اعلى موت في التاريخ انك تموت وانت بتتكلم عن ربنا، اعلى. عشان كده الانبياء كلهم حرصوا عليها، حرص ان هو بيموت يكون بيتكلم في الدين مع اللي حواليه، اللي حواليه من اي مكانه، حرص ان هم يموتوا الموتة دي وسعوا ان هم يموتوا الموتة دي، ان يموت موتة الانبياء، يموت وهو يتكلم عن الله سبحانه وتعالى. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، حيل بينهم وبين الطاعة. اوعى تكون عايش في الاماني، اوعى تفتكر ان الطاعات يعني مستني ايه يعني كتير كان نفسهم يعملوا حاجات كتير قوي وما لحقوش يعملوها. حيل بينهم وبين التوبة، حيل بينهم وبين العبادة، حيل بينهم وبين الدعوة، حيل بينهم وبين احبابهم في الدنيا، حيل بينهم وبين طموحاتهم في الدنيا. ده قول من اقوال المفسرين بقى، انه عايز المتع، كان نفسه في حاجات في الدنيا، كان نفسه في احلام في الدنيا وما لحقش. ممكن ما تلحقش تحقق الاحلام بتاعتك. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. أحيانا الإنسان بيبقى عنده طموحات في الدنيا ويموت قبل ما تتحقق ويبقى حزين قوي. النبي عليه الصلاة والسلام لما تبسم حين موته قبل ما يموت بساعات، لما كشف الستارة ومش قادر يصلي مع الصحابة رضوان الله عليهم، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. تبسم ليه؟ لأن حلم عمره تحقق، لأن كل دول رجالة، كل واحد من دول هيفتح بلد من بلاد العالم، فالثغر رجل، فكل واحد من دول هيشيل ثغر من ثغور الدين في الأرض بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان اللي لما يجي يكشف الستارة قبل ما يموت ما يلاقيش حاجة، بتبقى قمة الأغرب إن هو ما عملش حاجة في حياته. فأنت نفسك عندك طموحات كتير، سواء في دنيا أو في دين، عايز تحققها قبل ما تموت. طب الحل إيه؟ إذا كانت الأعمار قصيرة والظروف صعبة والدنيا ممكن ما تبقاش الرياح مواتية، الحل يأتي بها الله. الحل إن ربنا يبارك لك في عمرك. الحل انك تبقى مع الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يبارك لك في عمرك وربنا اللي يوصلك. عشان كده سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام علم سيدنا علي بن ابي طالب دعاء: اللهم اهدني وسددني. قال لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام سيدنا علي: وانوي بالهدى هدايه الطريق، يا رب عرفنا السكه الصح. وانوي بالسداد سداد السهم، يا رب خليني طلقه منطلق لاهدافي ومنطلق لطموحاتي في دينك. طلقه السهم تغمض عينك وتفتحها تلاقيه قطع شارع، يا رب خليني زي السهم كده منطلق، لا بحود يمين ولا بحود شمال. خلينا يا رب في السرعة دي وفي القوة دي وفي الاستقامة دي. اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. فالقضية قضية إن أنت طموحاتك في إيد ربنا، إن ربنا اللي يوصلك ليها، إن ربنا سبحانه وتعالى اللي يبارك لك في عمرك. كنت سمعوا الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. رجله التي يمشي بها أن يتولى الله خطاك فتصبح مسدد الخطى في الحياة. تحطش رجلك غير في المكان الصح، حطش رجلك غير في الخطوة الصح. ورجله التي يمشي بها دي قمة ولاية ربنا للعبد. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر. أن يتولى الله سمعك، يتولى الله بصرك، ربنا يبارك لك في حياتك. ده مش ما انتش راكب آلة زمن بقى، ده انت في ولاية الله، بتسمع بنور الله، بتسمع القرآن بنور الله. يعني ترجمة إيمانية فورية. وبصره الذي يبصر، بيبص في السماء وبيبص في العبر في اللي بيحصل حواليك بنور الله. ويده التي يبطش بها، بتواجه الحياة بقوة الله. ورجله التي يمشي بها، مسدد الخطى في الحياة، ماشي قمة التوفيق، تضع قدمك وفق مراد الله سبحانه وتعالى. ورجله التي يمشي بها، وفي مسند أبي يعلى: ولسانه الذي يتكلم به. بقى لسانك مسدد، وقلبه الذي يعقل به. بقيت موفق في مشاعرك، موفق. الهداية بلغت قلبك وبلغت مشاعر قلبك وبلغت خواطر، حراسة الخواطر، خواطرك نفسها تدينت. ولاية من الله سبحانه وتعالى انك انت. ناس كتير قوي، مش ناس كتير، معظم اللي ماتوا من غير ما يحققوا احلامهم. مش معنى انت اللي تحقق احلامك بقى، ارميها على ربنا. اعرف ازاي توصلها. اوصلها بالله، يأتي بها الله. اوصلها بقدرة الله القادر. اللي ليلة القدر خير من 1000 شهر. ربنا في ليلة ممكن يخليك تقطع اللي غيرك بيقعد 1000 شهر فيه. ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة السجدة يقول: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. ابن عاشور في التحرير يقول: أي أن الله في يوم قادر أن يفعل ما يحتاج البشر إلى فعله في 1000 سنة. وطبعا ده لا شيء في قدرة الله، ولكن ربنا بيطمعك. يعني ربنا بيسألك بقدرتك أنت يعني، إنما هي لو في قدرة ربنا الموضوع ولا في حسابات أصلا، الموضوع أعلى من أي حسابات. ولكن ربنا بيفهمك: أنا ممكن في سجدة أوفر عليك 1000 سنة، أنا ممكن أهديك هداية 1000 سنة في سجدة واحدة، في ليلة واحدة، في يوم واحد. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هي طلع نازلة من عند ربنا ورجع لربنا، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. أقعد عد بحساباتك أنت بقى، ولكن ربنا قدرته بتغير المعادلة تماما. فلما يبقى ربنا معاك في حياتك، عشان كده العلماء قالوا: أشد تهديد في كتاب الله وهم منا لا يصحبون. إنك أنت عايشها لوحدك بقى من غير معية الله سبحانه وتعالى. أخيرا: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. شهوات الدنيا بقى، ده واحد غبي، دي موتة واحد غبي. واحد عارفين الملياردير اللبناني كده اللي هو مش كانش مسلم اصلا يعني, اللي بنى مقبره من الرخام وقعد يشرب الخمره مع اصحابه كانوا يتقابلوا فيها ويقول لهم لما اموت تعالوا اشربوا الخمره هنا وانا ميت هطلع من القبر واشرب معاكم, وهو راجع بالطياره بتاعته لبنان الطياره اتحطمت في البحر المتوسط وما تلاقولوش جثه اصلا, لا اتدفن ولا ما اتدفنش ولا حد عارف له جثه الى ذلك اليوم. في ناس اغبياء. هو المعنى ده بقى معنى موتت واحد غبي ده, وهو بيموت هو اللي نفسه فيه الشهوات والدنيا والمتع والملذات, ده ما فيش خا عارف يعني, والعياذ بالله زي ما خدنا كده في سوره التوبه ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون, ده خلاص ده السن ده اللي ده مركز استقبال الرسائل الربانيه مات عنده والعياذ بالله. فده يعني قول الله سبحانه وتعالى اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا, كلمه مرعبه. كان عمر بن الخطاب بيخاف ان هو ياكل مثلا مشويات ومقليات كان بيخاف من الايه ديت, يقول اما اني لا اجهل عن صلايق واقطبه, انا عارف المحمر وعارف الـ الـ الـ المشويات وعارف كل حاجه, كان بيقول ولكني اخشى من قول الله سبحانه وتعالى اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وشوف حياتكم دي مش في الحياه الدنيا, في حياه زي قول الله ودخل جنته, وده هي دي مش الجنه, جنته هو دي حظه من الدنيا والاخره والعياذ بالله. اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها, استمتعتم الالف والسين والتاء ديت يعني مش تمتعتم, خربها. عارف اللي يقول لك ده خربها, كان خربها في الدنيا, خربها من كتر ما هو يعني والعياذ بالله ما بيبطلش, بل يريد الانسان ليفجر امامه, مش عايز اي عائق يعوقه عن الفجور في الارض والعياذ بالله. اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون, الذل والهوان على الله سبحانه وتعالى, ما عادش له قيمه عند ربنا اصلا, لم يعد له قيمه عند الله ولا عند الملائكه اللي بتعذبه, هو ضيع القيمه بتاعته, ربنا اداله النعم عشان يرتفع بها عند الله فعصى بها الله فانعدمت قيمته في الحياة, فده بيختم الدنيا بتاعته بمزيد من انعدام القيمة والعياذ بالله, وهو يتمنى الشهوات عند موته. بعد كده في النار بقى يقعد يتمناها طبعا حيلة بينه وبين ما يشتهون, وهو في النار كده قاعد يتفرج على الجنة بتاعته والملذات بتاعتها بيتنعم بيه واحد تاني مؤمن ورث مكان هذا الضل الفاجر والعياذ بالله, وهو نفسه في اللي فيها, ولكن خلاص حيلة بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل, سنن ماضية لله سبحانه وتعالى, كما قال الله رب العرش العظيم الحميد المجيد ذو الجلال والإكرام, أفنضرب عنكم الذكرى صفحا أن كنتم قوما مسرفين. يعني هو ربنا يسكت عليك ليه؟ يعني أنت عايز معاملة مختلفة ليه؟ أفنضرب عنكم الذكر, يعني كأن آيات القرآن دي عاملة زي خيول المجاهدين كده ومنطلقة عشان توقع العقوبة بمن فجر وعصى الله وفسق عن أمر الله سبحانه وتعالى, وده لا أنا ما أنا مش كلام ده مش ليه, مش ليك ليه؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أنت إنسان مسرف هتتعامل معاملة غير المسرفين إلا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيرحمك الله سبحانه وتعالى, ممكن ما تلحقش. هي دي الرسالة اللي احنا كنا بنتكلم فيها النهاردة, والله سبحانه وتعالى أمره غالب وقدره نافذ. كنت عايز أكلمكم في حاجة كتير جدا بس المعنى ده حسيت ان هو يعني يمكن الواحد كان نفسه يكلم نفسه في الموضوع ده, يعني قلت أكلم نفسه قدامكم, ممكن يكون يعني الله أعلم, ولكن هي كلمات يعني ربنا سبحانه وتعالى ساقها لينا لعل ربنا ينفعنا بيها, ان أحلام كتير قوي انت نفسك تعملها في الدين ممكن بتلحقش الا لو ربنا معاك, عندكش بديل, عندكش بديل عن معية الله, معاصي نفسك تسيبها وممكن ما تلحقش تتوب منها وتبقى مصيبة لو قابلت ربنا وانت مش تايب منها, من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة, من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة, تبقى مصيبة كل ذنب هتموت وانت مش تايب منه, مصيبة عملته 1000 مرة وتوبت 1000 مرة مش مشكلة, كل ده رفع عليك عند الله, انما عملته وما تبتش هي دي المصيبه, عملته وما تبتش فممكن ما تلحقش انك انت تتغير زي ما انت بتحلم, ممكن ما تلحقش انك انت تعمل العبادات اللي انت نفسك فيها او توصل للمستوى الديني اللي انت بتحلم بيه, ممكن ما تلحقش حاجات كتير جدا. اعرف ان عمرك قصير, محتاج ان ربنا يوفقك ويسددك, محتاج معيه ربنا, محتاج اخوانك قوي, محتاج اخوانك اللي حواليك قوي قوي قوي, محتاج انك انت تحط ايدك في ايد اخوانك, لو عزمتك قويه النهارده وما انتش محتاج لهم بكره هتتكسر وهتحتاج لهم, سلف ودين. ما تنزلش عن 80%، احسن ما يوم تبقى 95% ويوم تبقى 0%. محتاج اخوانك، محتاج يبقى ليك تحفظ قران تدخل فيه، محتاج تستعد لرمضان، محتاج تحضر دروس كتير عشان تفوقك وتنشطك وتوقف لك همتك، محتاج تطلب علم عشان ما تفضلش بطاريه شحنها بيخلص بسرعه. تسمع الدرس يوم الجمعه يخلص الشحن يوم الاحد، ولا تسمع الدرس يوم الاربع يخلص الشحن يوم الخميس، ولا وعد على طول بقى الحقوني شحنوني الفتن هيضيعوني. مش هينفع. طلب العلم هيخصب بطاريه قلبك، هيخليها بطاريه سيليكون، هيخليها بطاريه ممكن تقعد سنه مشحونه بحديث واحد، لانك انت من جوه بقيت خصب، من جوه بقيت متين، ما عدتش ضعيف، ما عدتش بطاريه تايواني، عدت حاجه اصلي حقيقيه قويه. فالحد امتى هتفضل كده؟ والحد امتى ما انتش هتتغير؟ محتاج اخوانك. كنا النهاردة هنبدأ نتكلم عن تحفيز مرة تانية، استعداد لرمضان، ودورة تربوية كده برة الدرس استعداد لرمضان، ولكن يبدو ان احنا مش هنتكلم عنها المرة دي. كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. يعني فعلا محتاجين نغير حاجات كتير جدا. تستناش حد، اطلقوا ثمامة، ما تعلقش دينك على حد وما تستناش حد. شيخ احمد جلال ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب. ومين بيحضر درس الشيخ احمد جلال؟ واللي ما بيحضروش ما شاء الله، واللي ما بيحضروش ما يحضروش ليه بقى؟ يعني ما مش يعني اللي بيحضر درس في الاسبوع ومثبته ده انسان عظيم ما شاء الله تبارك الله، عمل عظيم. ولكن هتبقى مشكله لو انت فاضي يوم الاربعاء وما بتحضرش. يقوم الشيخ احمد جلال بجمع مصاحف للمسلمين في غينيا، ربنا ينصر المسلمين في كل مكان يا رب ويهديهم بهدى يا رب، في مسجد الاديب بشارع الترعه، ويحتاج الى كل قدر على التبرع. بس هو الشيخ احمد جلال يعني كان بعت لي على الواتس بيقول ان هو لازم المصاحف تبقى جديده، فتحرمش نفسك، شارك. مش عارف المصحف ده هيبقى ايه. يعني كنا مره عملنا حمله زمان اسمها جريتس كوران، وكنا بنبعت مصاحف مترجمه في كل مكان في العالم. وبعد ما بنانا الحمله لقيت يعني اخواني جايين يقولوا عملنا احصائيه لقينا ان كل اربع مصاحف واحد بيسلم منهم، يعني 25% في الاسلام. ما تعرفش ممكن انت قاعد دلوقتي ومصحف بعته في يوم من الايام ولا تعرف، ممكن المصحف اللي انت تبعته ده طفله تحفظ في القران، تختم القران، تبقى في ميزان حسن، تبقى يعني هتبقى محظوظ طبعا يعني، بس يعني بس ان شاء الله محظوظ بقدر الله يعني وبفتح الله سبحانه وتعالى. تعرفش ما تعرفش البذر اللي انت هترميها ربنا هيتعهدها قد ايه. في حاجة صغيرة بقى كده ان شاء الله بإذن الله قبل انه غادر، يعني انا كنت عايز اعمل يعني ليلة ايمانية صغيرة بكرة كده، ولكن مش للدرس، انا عايز 20 واحد بس. ليه 20 واحد؟ يا بس حاجة تبقى صغيرة كده، الواحد عايز ايه يحس ان هو بيتكلم بصورة هادية ومش مضطر ان هو ايه ان هو بقى يزعق وان الدنيا توصل ومش عارف ايه، في واحد فايق وواحد نايم عايز تصحي النام، ولا الموضوع مش كده يعني. فيعني دي يعني فكرة صغيرة كده ان احنا نبدأ نستعد رمضان بحاجات زي ديت بإذن الله. وانتم ممكن تعملوا الأفكار دي مع بعض، أصلا 5 كده منكم يطلعوا رحلة مقابر مع بعض، 5 يطلعوا رحلة تدبر مع بعض، 5 كده المسجد ما شاء الله كتب لها مليان مربين فضلوا منة الله سبحانه وتعالى، حد من المربين اللي موجودين ما تعلقش دينك على حد. يعني الكلمة دي عايزة أقولها لكم 50 سنة، احنا خسرنا سنين من عمرنا بسبب تعلقش دينك. في ناس كتير قوي ممكن تفيدك بس انت اللي مش عايز تفتح عينيك. في ناس كتير قوي حواليك ممكن تفرق معاك في علاقتك بربنا والله العظيم، بس انت مش عايز تفتح عينيك. انا بالنسبه لي انا ان شاء الله باذن الله يعني على قدر طاقتي، انا يعني بكره كده ليله ايمانيه صغننه كده يعني 9:30 بالليل كده باذن الله سبحانه وتعالى تبقى هنا في المسجد. انا عايز 20 واحد بس. فاخونا ابراهيم فين؟ اخونا ابراهيم موسى 9:30 امتى؟ ساعة كده إن شاء الله تبقى ساعة ونص كده بإذن الله سبحانه وتعالى، تبقى في صورة من صور القرآن، غالبا هتبقى في صورة المزمل بقى عشان نبدأ نسخن كده مع بعض في المعاني، ونلتقي بقى الجمعة الجاية كده لعل بإذن الله بقى نبدأ نتكلم بقى في إيه، في قضية رمضان بإذن الله. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا، اللهم سدد خطانا، اللهم سدد على الحق خطانا، اللهم ثبت على الحق خطانا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا ربنا اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، غير ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا ولا تتولى عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.